الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على إمام المرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزد شيخنا عنا خير الجزاء. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويشترط تقدم خطبتين. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. المؤلف رحمه الله لا يزال في ذكر ما يتعلق بشروط صحة الجمعة، وتقدم بعض هذه الشروط التي ذكرها المؤلف رحمه الله، وهي كما قال المؤلف أو كما ذكر الأصحاب من الحنابلة أربعة شروط. الشرط الرابع منها الذي وقفنا عنده هو تقدم خطبتين، أن يتقدم خطبتان في صلاة الجمعة. فالشرط أن تكون متقدمة وأن تكون خطبتين. فلو صلى ثم خطب لم يصح، ولو خطب خطبة واحدة أيضا لم يصح. فإذا هذا الشرط مكون من جزئين: أن تكون الخطبة خطبتين، وأن تتقدم الصلاة، أن تتقدم الصلاة. والدليل على اشتراط الخطبة في الجمعة عموم قوله تعالى: فاسعوا إلى ذكر الله، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. والخطبة هي ذكر الله، وأمر الله عز وجل بالسعي إليها، ما يدل على أنها واجبة، أنها واجبة، ولا تصح الجمعة بدونها، لا تصح الجمعة بدونها. وهذه الخطبة، خطبة الجمعة، لا بد أن تكون خطبتين، وأن تتقدم الصلاة، لا بد أن تكون خطبتين وأن تتقدم الصلاة. وقد جاء عن الصحابة رضي الله عنهم ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب خطبتين. قد جاء عن ابن عمر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب خطبتين، يجلس أو يقعد بينهما. وكذا جاء عن جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب خطبتين، يجلس بينهما يقرأ القرآن ويذكر الناس. فهذا يدل على أنه أن الخطبة خطبتين. جاء في رواية عن أحمد أنه يجزئ واحدة، يجزئ واحدة لعموم الآية: فاسعوا إلى ذكر الله، وهذا من ذكر الله، على اعتبار أن فعله صلى الله عليه وسلم لا يدل على الوجوب، وإنما يدل على الاستحباب أن تكون خطبتين، أن تكون خطبتين. لكن الذي عليه جمهور أهل العلم أنه يشترط أن خطبتان، ومواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وأصحابه من بعده يدل على اشتراطها، إضافة إلى أنه نقل أو روي عن عمر وعائشة رضي الله عنهما أن صلاة الجمعة قصرت من أجل الخطبتين، فالخطبتان كالركعتين، كالركعتين، فالخطبتان مع الركعتين من الجمعة تعدلان الأربع ركعات، وهي فرض الوقت، فرض الوقت الذي هو وقت الظهر. فعلى كل حال المذهب يشترط تقدم خطبتين. دليل مشروعية الخطبة في الجمعة عموم قوله تعالى: فاسعوا إلى ذكر الله. وأن تكون خطبتين هذا جاء في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد واظب عليه عليه الصلاة والسلام. وكذلك تقدم الخطبة هذا شرط، فمن شرط الخطبتين أن يتقدما، وهذا لفعله صلى الله عليه وسلم وفعل أصحابه من بعده، فلم ينقل أنهم خطبوا بعد الجمعة. وأيضا عللوا في المذهب، عللوا ذلك أن الخطبة شرط، والشرط عادة يتقدم المشروط، يتقدم، فلا بد يعني هو شرط لصحة الجمعة، فلا بد أن يتقدم الصلاة، لا بد أن يتقدم هذا الشرط على الصلاة. نعم. ومن شرط صحتهما، نعم قال من شرط صحتهما، والآن لما ذكر أنه يشترط تقدم خطبتين فقال من شرط صحتهما، هذه الآن شروط لصحة الخطبة، شروط لصحة خطبة الجمعة، وشروط صحة خطبة الجمعة كثيرة ليست فقط ما ذكره المؤلف، ولذلك قال من شرط صحتهما، ومنها هذه تدل على التبعيض، يعني ليس هذه كل شروط صحة الجمعة خطبة الجمعة، فشروط صحة الجمعة كثيرة، ذكر منها المؤلف هنا يعني خمس شروط أو خمسة شروط، لكن هي أكثر من ذلك. وما ذكره يشترط تقدم خطبتين، هذه من الشروط، هذه من شروط صحة خطبة الجمعة، من شروطها أن تتقدم على الصلاة، ومن شروطها أن تكون خطبتين، واضح؟ هذه كلها من شروط صحة خطبة الجمعة. نعم. من شرط صحتهما حمد الله تعالى والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم وقراءة آية. نعم. من شرط صحتهما أي الخطبتين، هذه الشروط لا بد أن تكون في جميع الخطبتين، في كلا الخطبتين، وإذا قال من شرط صحتهما، انتبه لعبارات المؤلف، من شرط صحتهما، فالمذهب أن هذه الشروط التي ذكرها المؤلف، هذه الشروط التي ذكرها المؤلف وكذا غيرها مما لم يذكره المؤلف، لا بد أن تكون في كلا الخطبتين، في كلا الخطبتين. فأول هذه الشروط التي ذكرها المؤلف رحمه الله من شروط صحة خطبتي الجمعة قوله حمد الله تعالى، حمد الله على أي صفة كان هذا الحمد، المهم أن يأتي بحمد الله عز وجل، وحمد الله عز وجل شرط لصحة الخطبة الخطبتين، والدليل عليه عند المذهب عموم قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أجذم، وجاءت أحاديث بنحو هذا، وكل الأحاديث الواردة في الحمدلة والبسملة كلها ضعيفة لا تصح، تقدم هذا مرارا، كلها لا تصح، ولكنها تختلف، الحديث أخرجه أحمد وأبو داود وغيرهما، وهذه الأحاديث بعضها ضعيف جدا وبعضها مقارب، واحتجوا بها الأصحاب وقالوا إن هذا إن خطبة الجمعة ذكر لله عز وجل ويشتمل الدعاء، والدعاء يبدأ بالثناء على الله عز وجل كما جاء في الأحاديث أنه يبدأ بالثناء على الله عز وجل، والثناء على الله عز وجل من أعظمه وأفضله الحمد، ولذلك ابتدأ الله عز وجل سورة الفاتحة بالحمد لأنه أعظم الثناء. نعم. ثم قال والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم، والصلاة على رسوله، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من شروط صحة خطبة الجمعة، وتعليل المذهب للوجوب هنا أيضا أدلة ليست صريحة كما هو الحال في الحمد، ليست الأدلة صريحة بحيث يوافقون على الوجوب، فقالوا إن كل أمر يذكر فيه الله عز وجل يذكر معه رسوله صلى الله عليه وسلم كالتشهد والأذان، ولعموم الأحاديث الواردة في أن كما جاء في حديث عمر وجاء أيضا من كلام علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أن الدعاء موقوف بين السماء والأرض حتى يصلى فيه على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث يعني حسنه بعض أهل العلم أخرجه أبو داود وحسنه بعض أهل العلم، لكن ليس فيه نص أو دلالة صريحة على الوجوب، ولكن لأجل أن خطبة الجمعة ذكر وفيها دعاء فيقال أو قالوا بوجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، بوجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا كله محل خلاف، كله محل خلاف حتى في المذهب، هو محل خلاف حتى في المذهب، الحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال وقراءة آية، وهذا هو الشرط الثالث، اشترطوا في الخطبتين أن يقرأ الخطيب آية، والمذهب أنه لا بد أن تكون هذه الآية مشتملة على معنى تام، على معنى تام. فقالوا لا يكفي قوله تعالى ثم نظر، أو قوله مدهامتان وما أشبه ذلك، فيقرأ آية كاملة، وتكون هذه الآية مشتملة على معنى، يعني مشتملة على ما فيه وعظ أو ذكر، ولا تكون مرتبطة بما قبلها أو بما بعدها من الآيات، لأن بعض الآيات لو قطعتها عما قبلها وما بعدها ها قد لا تحتمل أو لا تحمل معنى يوجه به المسلم، واضح؟ نعم. فقراءة آية قالوا لا بد في كل خطبة أن يقرأ شيئا من القرآن. قراءة القرآن في الخطبة هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة، في أحاديث كثيرة، منها حديث أم هشام بنت الحارث في صحيح مسلم لما ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سورة قاف على المنبر، كان يقرأها كل جمعة. وطبعا كل جمعة لا يعني أنه كل الجمعة، وإنما لكثرة ما يقرأها، وغير ذلك من الأحاديث الواردة. وأيضا حديث جابر بن سمرة في صحيح مسلم الذي مر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب خطبتين يجلس بينهما يقرأ القرآن ويذكر الناس، يقرأ القرآن ويذكر الناس، فدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن في خطبة الجمعة، في خطبة الجمعة. ولا شك أن القرآن هو أعظم الذكر، والله عز وجل قال فاسعوا إلى ذكر الله، والمذهب يرون أن هذا شرط لصحة الصلاة، لصحة الخطبة، أن يقرأ القرآن في كل خطبة من الخطبتين. هناك رواية عن أحمد أنه لا يشترط ذلك، لا يشترط ذلك. نعم، هذه شروط لصحة الخطبتين أيضا. نعم. والوصية بتقوى الله عز وجل وحضور العدد المشترط. نعم، الوصية بتقوى الله هذا الشرط الرابع الذي ذكره المؤلف، الوصية بتقوى الله عز وجل. والوصية بتقوى الله عز وجل لا يلزم أن تكون بنص خاص بأن يقول اتقوا الله، وإنما إذا أمرهم ونهاهم فإن هذا من الأمر، من الوصية بتقوى الله عز وجل. فإذا أمرهم بما أمرهم الله به ونهاهم عما نهاهم الله عنه فإن هذا يعتبر من يجزئ في الوصية بتقوى الله عز وجل. والأمر بتقوى الله عز وجل مأخوذ من عموم حديث جابر بن سمرة وغيره، يقرأ القرآن ويذكر الناس، يذكر الناس يعني يعظهم ويذكرهم أمره، أمر الله عز وجل ونهيه، وهذا من الوصية بتقوى الله عز وجل. والأمر أو القول بأنه شرط لأن الخطبة هذا هو أصلها وأساسها، وهو الوصية بتقوى الله عز وجل وتذكير الناس، إنما أقيمت خطبة الجمعة لأجل ذلك، فلا يحسن أن تفتقد خطبة الجمعة الوصية بتقوى الله عز وجل أيا كان نوع الوصية والأمر في ذلك. ولذلك ينبغي أن يحرص خطباء الجمع على هذا المعنى، وهو أن لا تخلو خطبهم من أن يعظوا الناس بما ينفعهم، وأن لا يشغلوا الناس أو يشغلوا الناس بما لا ينفعهم، والأخص أن بعض خطباء الجمع قد يغلب عليه الجانب الذي يتحدث فيه عن أحوال المسلمين وعن يعني أمور سياسية عامة، هذا لا يحسن بالخطيب أن يكون هذا هو ديدنه، وكأن الناس إذا حضروا كأنهم يحضرون إلى نشرة أخبار، هذا لا يليق ولا يحسن بالخطباء أن ينتهجوا مثل هذا النهج. فعوام المسلمين يحتاجون إلى من يعظهم ويذكرهم بالله عز وجل، وهذا الكلام لا يفيدهم بشيء. نعم أحوال المسلمين مهمة، وربط الناس بها مهم، وتذكير الناس بيعني القيام بما أوجب الله عليهم تجاه قضايا المسلمين هذا مهم، لكن لا أجعل خطبة الجمعة عرض لأحوال السياسة وما يتعلق ب يعني أحوال ما يقع من الكفار تجاه المسلمين وتحليلات وإلى آخره، هذا كله لا قد لا يفيد الناس شيئا. أما تحذير الناس من يعني مكر الكافرين، من التشبه بالكافرين، من موالاة الكافرين، والحذر من ألاعيب الكفار، حث الناس على يعني دعم قضايا المسلمين والتبرع لهم والوقوف معهم مع المسلمين المضطهدين، هذا كله طيب، لكن هذا لا يحتاج إلى أن يجعل في كل خطبة قضية سياسية استعرضها خطيب الجمعة، هذا لا يليق، وإنما يكون أحيانا أو يشير إليهم في دعائه أو يشير إليهم في آخر خطبته. المقصود من ذلك أن لا تتحول خطب الجمعة إلى منابر سياسية كما هو واقع في بعض بلاد المسلمين وكما هو واقع عند بعض الخطباء، فيحرص أن تكون خطبه كخطب النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هي وعظ وتذكير وحث الناس على ما أمرهم الله به ونهيهم عما نهاهم الله عز وجل عنه، فيحذرهم من بعض المنكرات، يحثهم على بعض الواجبات، يحرصهم على أنواع من الأخلاق والسلوك، على أنواع من تربية الأولاد، تربية الزوجات إلى آخره، تحذيرهم مما يستجد من يعني الأمور التي قد تخل بأخلاق المسلمين ودينهم وعقيدتهم وغير ذلك، ينوع بين هذا وهذا، ولا يخلو كما قلنا لا يخلي ذلك من يعني ربط الناس بأحوال المسلمين، لكن لا على سبيل أن تكون الخطبة نشرة أخبار وقضايا سياسية وتحليلات سياسية، هذا لا يليق بخطبة الجمعة ولا ينفع الناس بشيء، لا يفيدهم بشيء. نعم، فإذا الوصية بتقوى الله هذا شرط عند الأصحاب، لا بد أن لا تخلو الخطبتين منهما، من الوصية بتقوى الله عز وجل. نعم، والخامس قال وحضور العدد المشترط، لا بد أن يحضر العدد المشترط للخطبتين، فلو تخلف العدد المشترط وهو الأربعون، لو تخلفوا عن إحدى الخطبتين لزمه إعادتها، ما يكفي، ما تحصل به الجمعة، لا بد من أن يحضر الخطبتين هذا العدد، وهذا العدد يشترط فيه أن يحضر ما تصح به الخطبتين، ما تصح به الخطبتين، يعني بمعنى أنه إذا غاب جزء من العدد لم يكتمل العدد، هذا على المذهب، لم يكتمل العدد إلا بعد أن ذهب شيء من أركان الخطبة ما تصح به الخطبة، كالحمد والصلاة على النبي ومثلا قراءة القرآن أو شيء من ذلك، فلم يحضروا هذا وإنما حضروا آخر الخطبة الأولى، لم يكتمل العدد إلا بعد الخطبة الأولى أو ذهاب جزء من أركان الخطبة الأولى، فهذا لا يصح. فالمذهب لا بد أن يحضر العدد المعتبر ما تصح به الخطبتان، ما تصح به الخطبتان، واضح؟ وهنا قال حضور ولم يقل سماع أو استماع، لأن الاستماع قد لا يحصل من الأربعين، فقد يحصل من بعضهم صمم، عنده صمم ما يسمع الخطبة لكنه حاضر، أو نعاس أو بعد عن الإمام وليس هناك مكبر صوت يوصل له الصوت، فعدم السماع وارد، فهذا لا يؤثر لا يلزم، المهم أن يحضر الخطبتين. واضح هذا؟ وإذا قال وحضور العدد المشترط، وهذا الحضور كما قلنا لا بد في كلا الخطبتين في أن يكون مقدار الحضور إيش؟ فيما تصح فيه الخطبتان، فيما تصح فيه الخطبتان. وطبعا حضور العدد المشترط تقدم الكلام عليه وأدلته في المجلس السابق حينما ذكرنا شروط صحة الجمعة، وهو ما تنعقد به حضور الأربعون أو حضور الأربعين. نعم، طبعا هناك شروط لم يذكرها المصنف رحمه الله، والشروط كما قلت كثيرة، وذكر هنا خمسة شروط لا بد أن تتوفر في كلا الخطبتين، وهناك شروط أشار إليها وهو تقدم الخطبة وأن تكون خطبتين، وهناك شروط أخرى لم يذكرها المصنف لكن ذكرها الشراح كصاحب الروض وفي الشرح الكبير وفي المبدع وغيرها، ذكروا شروط منها النية، لا بد من النية وهي شرط معلوم في جميع الأعمال، وأيضا قالوا لا بد أن تكون الخطبة في الوقت، فلو خطب قبل الوقت لم تصح هذه الخطبة. واضح؟ وأيضا من الشروط التي ذكرها الأصحاب أن تكون الخطبة أن يرفع الصوت فيها بحيث يسمع العدد المعتبر شرعا، بحيث يسمع العدد المعتبر شرعا. طبعا السماع ليس معناه أنه لو ما سمع أحد، لا، وإنما المقصود أن يحصل رفع الصوت الذي يحصل به السماع، يحصل به السماع. أما لو اعترض هذا السماع عذر طارئ كصمم أو نعاس أو ما أشبه ذلك فهذا لا يؤثر، المهم أن الصوت الذي وصل إليه مسموع. والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث جابر كان إذا خطب الناس كما في الصحيح احمرت عيناه وعلى صوته، فالإنسان كان يرفع صوته، فلذلك يرون أن رفع الصوت بحيث يتحقق به سماع العدد المشترط هذا شرط. وأيضا من الشروط أن تكون بالعربية، هذا شرط عند الحنابلة، وإن كانت مسألة خلافية لكن يرون اشتراط أن تكون بالعربية. ونعم، هذه تقريبا من أبرز الشروط، قلنا النية وأن تكون في الوقت وأن تكون بصوت عال وأن تكون بالعربية. نعم، هناك يعني في أكثر من هذه، يعني هناك بقي يمكن شرطان أو ثلاثة، لكن هذه شروط ليست كلها محل اتفاق بين أهل العلم، بل كثير منها محل خلاف، كثير منها محل خلاف، وكثير منها خلاف الراجح أيضا، كثير منها خلاف الراجح، ليست على ما ذكر الأصحاب أنها شرط لصحة الجمعة أو لصحة الخطبة، مثل الحمد لله والصلاة على النبي وقراءة الآية، كل ذلك يعني ليس بشرط، بمعنى لا تصح الخطبة إلا به. نعم. ولا يشترط لهما الطهارة ولا أن يتولاهما من يتولى الصلاة. نعم، قال ولا يشترط لهما، هذا محل خلاف في المذهب ولذلك أشار إليه، قال ولا يشترط، ولا يشترط، وهذا فيه روايتان في المذهب، فيه روايتان عن الإمام في المذهب، قال ولا يشترط لهما الطهارة، لا من الحدث الأكبر ولا من الحدث الأصغر. وحجتهم في ذلك أن هذا ذكر منفصل عن الصلاة، منفصل عن الصلاة كالأذان، والذكر لا يشترط له طهارة، الذكر لا يشترط له طهارة، فقالوا هذا كالذكر المنفصل عن الصلاة مثل الأذان، مثل الأذان لا يشترط له طهارة. والإمام أحمد له في طهارة الخطيب ثلاث روايات، هذه الرواية وهي المذهب أنه لا يشترط، ورواية أخرى أنه يشترط من الحدث الأكبر فقط، ورواية أنه يشترط من الحدث الأصغر والأكبر، ثلاث روايات الإمام. لكن الذي عليه المذهب وعليه أكثر الأصحاب أنه لا يشترط أن يكون الخطيب متطهرا من الحدث الأصغر ولا الأكبر، لأنه ذكر، والذكر قالوا لا يشترط له طهارة. والثاني قال لا يشترط لهما ولا يشترط أن يتولاهما من يتولى الصلاة، يعني لا يشترط أن يكون الذي يخطب والذي يصلي واحد، فيصح أن يخطب شخص ويتولى الصلاة شخص آخر. قالوا لأن الخطبة منفصلة عن الصلاة، فهي كالصلاة الأخرى، كأنها صلاة وركعة الجمعة صلاة أخرى، فهي منفصلة عنه، فيصح أن يصلي يعني في الصلوات المنفصلة رجل، ويصلي الصلاة الأخرى رجل آخر، يصح ذلك. فكذلك في الخطبة من باب أولى، فلو قام بالخطبة رجل وقام بالصلاة رجل آخر ممن تصح ممن تنعقد بهم الجمعة صح ذلك، ممن تنعقد بهم الجمعة صح ذلك، هذا هو المذهب. الرواية الأخرى عن أحمد أنه يشترط أن يتولى الخطبة والصلاة شخص واحد، لكن الذي عليه المذهب أنه لا يشترط، لأن هذا الذكر الذي قبل الصلاة منفصل عن الصلاة، منفصل عن الصلاة. الآن بعد أن ذكر الشروط صحة الخطبة أو شروط صحة الخطبتين، خطبتي الجمعة، شرع في ذكر ما يسن ويستحب لخطبة الجمعة، ما يستحب لخطبة الجمعة، أي بمعنى ما تكمل به الخطبة وتصح من دونه، بحيث لو افتقدت الخطبة هذه السنة لا تبطل تصح الخطبة، لكن الأكمل والأفضل أن يفعله الخطيب. نعم. ومن سننهما أن يخطب على منبر أو موضع عال. نعم، من سننهما أن يخطب على منبر، المنبر من النبر وهو الشيء المرتفع، والمنبر ثابت على النبي صلى الله عليه وسلم من فعله ومن قوله، فقد أمر امرأة من الأنصار أن يعمل لها كما في الصحيح، يعمل نجارها له منبرا، فعمل له منبر له ثلاث درجات، وكان قبل ذلك يخطب عليه الصلاة والسلام على جذع. فالمقصود أن الإنسان يخطب على شيء مرتفع، يخطب على شيء مرتفع، وقد صح في أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل على أنه كان يخطب على المنبر، أنه كان يخطب على المنبر، الأحاديث في هذا كثيرة، بل هي في حد التواتر، في حد التواتر. وقال أو موضع عال، يعني إذا لم يوجد منبر فيخطب على موضع عال، إما جذع نخلة شجرة أو يعني شيء صخرة مرتفعة أو أي شيء مرتفع. والقصد من اتخاذ المنبر حتى يشاهده الناس البعيد والقريب، وحتى يكون أبلغ في إيصال صوته، لأن الإنسان إذا كان مرتفعا كان أبلغ في إيصال الصوت للناس، والغالب أنه في الجمعة يكون الناس كثر، وفي السابق ما كان الناس ما كان فيه مكبرات مثل الآن، مكبرات للصوت، فكان الإنسان يحتاج إلى أن يرتفع على شيء حتى يبلغ صوته أبعد مكان ممكن. نعم. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك فهذا يدل على استحبابه وسنيته، استحبابه وسنيته. نعم. ويسلم على المأمومين إذا أقبل عليهم. نعم، يسلم على المأمومين إذا أقبل عليهم، جاء من حديث جابر بن سمرة، لكن في حديث ضعيف عند ابن ماجه أنه كان إذا صعد المنبر سلم، ولكن يعني يؤخذ من عموم من فعل الصحابة رضي الله عنهم، ومن عموم الأحاديث الواردة في السلام، الإنسان أقبل على الناس يسلم عليهم. نعم. ثم يجلس إلى فراغ الأذان. ثم يجلس إلى فراغ الأذان، وجلوسه إلى فراغ الأذان جاء من حديث ابن عمر ما يدل عليه، وجاء أيضا من حديث السائب بن يزيد أنه كان الأذان أول الجمعة حين يجلس النبي صلى الله عليه وسلم حتى يفرغ المؤذن، فجاء من هذه الحديث في الصحيحين ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أو أن أذان الجمعة كان بعد سلام الإمام، حينما يقدم على الناس ويسلم كان يجلس حتى يفرغ المؤذن من الأذان، وهذه الأحاديث في الصحيح من حديث ابن عمر ومن حديث السائب بن يزيد ما يدل على هذا المعنى، وجرى عليه عمل الصحابة كما في حديث السائب بن يزيد أنه حتى في زمن أبي بكر وعمر كانوا يفعلون ذلك، وهذا تواتر العمل به، تواتر العمل به أن خطيب الجمعة يصعد المنبر فإذا أقبل على الناس سلم عليهم ثم جلس حتى يفرغ المؤذن من أذان الجمعة، وأن هذا هو موضع الأذان من يوم الجمعة كما ذكره السائب بن يزيد في مسألة أذان الجمعة الأول الذي قبل أن يحدث عثمان رضي الله عنه الأذان الثاني، والذي أجمع عليه الصحابة لحاجة الناس في التنبيه على أن هذا اليوم يوم جمعة، فتقدم أذان أول وأصبح هذا الأذان الذي هو عند خطبة الجمعة أصبح هو الأذان الثاني، ولكن هو الأذان الأول والأساس والأصل، واضح؟ والذي ذكر في الآية إذا نودي للصلاة، المراد به هذا الأذان الذي هو عند دخول الخطيب للجمعة. نعم. ويجلس بين الخطبتين ويخطب قائما، ويجلس بين الخطبتين كما تقدم في حديث ابن عمر في الصحيحين أنه كان يخطب خطبتين ثم يجلس أو يجلس يقعد بينهما، وجاء في حديث جابر بن سمرة في مسلم كان يخطب، كان للنبي صلى الله عليه وسلم خطبتان يجلس بينهما يقرأ القرآن ويذكر الناس، أي في الخطبتين، فالجلوس بين الخطبتين سنة، الجلوس بين الخطبتين سنة، وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم وفعله أصحابه، ولكنه ليس بشرط، فقد روي عن علي رضي الله عنه أنه خطب فلم يجلس حتى فرغ، حتى فرغ يعني من خطبته، فالجلوس ليس واجبا أو شرطا، وإنما هو القصد منه الإعلام بالفراغ من الخطبة الأولى والفصل بين الخطبتين، هذا هو المقصود منه. نعم. ويخطب قائما، ويخطب قائما أيضا، الخطبة قائما هذه من السنة أن يخطب الإمام قائما، وقد ورد في قوله تعالى وتركوك قائما ما يدل على أنه إيش كان يخطب قائما، كما جاء في حديث جابر في الصحيح صحيح مسلم لما ذكر أن الناس انفضوا عن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت عير فلم يبقى معه إلا 12 رجلا، فذكر الله عز وجل ذلك أنه تركوه وهو قائم أي قائم يخطب، فهذا يدل على أنه كان يخطب، وجاء في الصحيح من حديث جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما، فمن نبأك أو حدثك أنه كان يخطب جالسا فقد كذب، فهذه كلها أدلة تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخطب جالسا وإنما خطبته كان وهو قائم، وهذا هو السنة، وهذا هو السنة. نعم. ويعتمد على سيف أو قوس أو عصا. نعم. ويعتمد أي من السنة أن يعتمد في خطبته، يعتمد في خطبته في حال قيامه في الخطبة أن يكون معتمدا على شيء، المذهب يرون الاعتماد على سيف أو قوس أو عصا، أما السيف فذكره الأصحاب وغيرهم من المذاهب الأخرى على اعتبار أو إشارة على إلى أن هذا الدين نشر بالسيف وأنه قام بالسيف وما أشبه ذلك. وهناك من الأئمة كابن القيم وغيره يعني ردوا على هذا المعنى واستنكروه وبينوا بطلان هذا القول، وهو أنه لم يثبت أولا النبي صلى الله عليه وسلم خطب معتمدا على سيف، هذا لم يثبت عنه عليه الصلاة والسلام. والأمر الآخر بطلان المعنى الذي من أجله قالوا بهذا القول، وهو أن الإسلام انتشر بالسيف، فقال إن الإسلام انتشر بالقرآن بالدعوة إلى الله عز وجل، لم ينتشر بالسيف، إنما السيف شرع وهو جهاد الطلب، شرع لقمع الباطل الذي يمنع انتشار الإسلام. الإسلام لم ينشر بالسيف ولا بالقوة، وإنما انتشر معظم بلاد المسلمين فتحت بغير السيف، أو كثير منها فتح بغير السيف. فليس السيف هو الأصل في فتح البلاد ونشر الإسلام، أكثر المسلمين ما أسلموا بسبب السيف، إنما أسلموا بقناعتهم بهذا الدين ولما سمعوا كلام الله عز وجل. وإنما السيف والجهاد يشرع في نشر الإسلام حينما يواجه الإسلام من أهل الباطل، حينما يمنعوا انتشار الإسلام ويمنعوا الناس من عبادة الله، فهنا يجاهدون ويقاتلون حتى تكون كلمة الله هي العليا. أما أن يجاهد الناس حتى يدخلوا في الإسلام بمعنى أنهم يعني يرغمون على الدخول في الإسلام، لا، لا لا، ليس هذا يعني هو القصد من الجهاد، وهو إرغام الناس على الدخول في الإسلام، وإنما الجهاد شرع لقمع أهل الكفر والعناد والزيغ الذين يمنعون انتشار الإسلام ويمنعون أن تكون الأرض كلها لله وأن يكون الحكم لله عز وجل. أما من أراد أن يبقى على كفره مع أخذ الجزية منه فلا إكراه في الدين، لا إكراه في الدين، لا يكره على الدخول في الإسلام. طيب، فقال ويعتمد على سيف أو قوس أو عصا. القوس والعصا، القوس الذي يرمى به النبل، هذا جاء في حديث الحكم ابن حزم عند أحمد وأبي داود سند لا بأس به، حسنه جمع من أهل العلم كالحافظ بن حجر وغيره، حسنوا هذا الحديث، وهو النبي صلى الله عليه وسلم قال شهدت الخطبة الجمعة مع النبي صلى الله عليه وسلم فقام متوكئا على قوس أو عصا، حديث الحكم ابن حزم. فهذا الحديث يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قام متوكئا في الجمعة على شيء، قوس أو عصا، وهذا الاتكاء المذهب يرون أنه سنة، قالوا لأنه يمنع الخطيب من أن يعبث بلحيته أو بشيء آخر، فالقوس يحفظ يده من العبث وأيضا يعينه على القيام، فهذا سنة أن يقوم الإنسان في الخطبة على عصا أو يتكئ على شيء. نعم. ويقصد تلقاء وجهه، ويقصد تلقاء وجهه، يقصد تلقاء وجهه يعني يخطب تلقاء وجهه، لا يلتفت يمينا ولا شمالا، فالسنة للخطيب ألا يلتفت يمينا ولا شمالا، وهذا يعني فهم من يعني من من من أحاديث، مجموع أحاديث، أنه يخطب تلقاء وجهه عليه الصلاة والسلام وأنه لا يلتفت يمينا ولا شمالا، لكن ليس هناك نص في هذا. نعم. ويقصر الخطبة، ويقصر الخطبة، يقصر الخطبة يعني لا يطيلها، وقد جاء في الصحيح صحيح مسلم حديث عمار رضي الله عنه قوله صلى الله عليه وسلم إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، أي علامة على فقهه ودليل على فقهه، فالإنسان لا يطيل الخطبة. وقد جاء من حديث جابر بن سمرة في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت صلاته قصدا وكانت خطبته قصدا، قصدا يعني إيش؟ يعني معتدلة، يعني معتدلة، فطول الصلاة وقصر الخطبة هذا مئنة من فقه الإنسان. وقصر الخطبة لا يعني أن يخل بأركانها أو شروطها، ولا يعني أن لا يأتي بما ينفع الناس، ولكن لا تكون الخطبة طويلة جدا والصلاة قصيرة جدا، بل يكون يعني بينهما تناسب، بينهما تناسب. ولا يعني أيضا أن الخطبة لا بد أن تكون أقصر من الصلاة وأن الصلاة أطول من الخطبة، لا، وإنما القصد أن إذا أطال الصلاة أطال مثلها الخطبة، تكون ما تكون الخطبة قصيرة جدا والصلاة طويلة جدا، ولا العكس، وإنما كما قال جابر بن سمرة كانت خطبته قصدا وصلاته قصدا، قصدا يعني معتدلة، مثل حديث البراء في مسألة طول الصلاة، كان قيامه وركوعه وسجوده قريبا من السواء. إيش معنى قريبا من السواء؟ يعني معتدلا، ما يكون بعضه أطول من بعض طولا فاحشا، وإلا لا شك أن صلاته لن تكون مثل ركوعه وسجوده من حيث الطول بالتمام. ولكن إذا أطال الصلاة القراءة أيضا أطال الركوع، لكن ليس بالضرورة أن يكون الركوع كطول القراءة. وهكذا الخطبة، هكذا الخطبة، الخطبة يقصر فيها، ما يختصرها، ما يطيل على الناس فيها، ويأتي بمجامع الكلام أو بجوامع الكلم، ولا يفحش أو في الإطالة كما هو حاصل عند بعض الخطباء، بعضهم يخطب ساعة كاملة أو 45 دقيقة. هذا إن وقع أحيانا لا بأس، فالنبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قرأ سورة قاف، لا بأس إنسان يطيل أحيانا، لكن أن يكون ديدنه الإطالة والخطبة يعني يقرأ والصلاة يقرأ فيها بالقصار المفصل، لا يقرأ ولا حتى سبح والغاشية، فضلا أن يقرأ ما هو أطول منه مما ثبت عن سلم أنه كان يقرأ فيه وهي الجمعة والمنافقون، هذا ليس من فقه الإنسان. نعم نعم، إذا في حاجة لذلك لا حرج، لا حرج. نعم. ويدعو للمسلمين، ويدعو للمسلمين، أيضا من سنن الجمعة أن يدعو للمسلمين، أن يدعو للمسلمين. لم يأتي في ذلك نص يعني إلا ما جاء من حديث، أظن حديث جابر عند البزار وغيره، أنه كان يدعو المسلمين في الخطبة، لكن الدعاء للمسلمين مستحب في غير الخطبة، فكيف بالخطبة التي يجتمع فيها الناس؟ فالدعاء للمسلمين فيها هذا يستحب، يستحب مثل ذلك. نعم، نقف عند هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا. ما أعرف أن في سنة، ما أعرف أن في سنة عن سلم أن يأمر أن يقول وأقم الصلاة، هذا لا أعرف فيه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ها؟ كيف؟ ما في بأس، ما في بأس أن يرفع السبابة في الدعاء، لا حرج، لأنه ورد عن سلم رفع السبابة في الدعاء مطلقا، وأما رفع اليدين فلا يرفع إلا في يعني استسقاء. ولذلك أخذوا من حديث أنس في قصة الرجل الذي دخل وسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو، أخذوا منه مشروعية الدعاء للمسلمين، لأنه دعا للنبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين بالقطر في هذه الجمعة. نعم، الله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.